يقدمون. كان واحد من اصدقائه ما موجود هنا والا ما كنت. قلنا له روح الى فلان منطقة. قال انا اروح الى فلان منطقة. شلون هيك بتروح الى فلان منطقة؟ فالقصة اقول لكم قصة اخيرة. يقولون في احوال المبنى الكبير مثل محمد حسين حفيده كان ينقل هالقصة والله يرحمهما كليهما. يقول فرد يوم وهو ينقل القصة عن ابيه مرزا علي اغا ابن المرزا الكبير. يقول فرد يوم كنا قاعدين في مكان جماعة كانوا من العلماء غير الموجودين. جماعة من اهل شيراز من احد ارياف شيراز. الريف البعيد البعيد اجوا يم المرزا. المرزا سأل منهم شلون صاحب عالمكم؟ فلان عالم. فرد عالم سماه. قالوا توفي. يقول من قالوا توفي؟ مش قد وكان يبكي. ونحن اولاده تعجبنا. مرزا مو عطيت على حتى ابنه. وفي محضر عام ويبكي. هذول لقد ما يتأثروا لما سمعوا ان المرزا قام يبكي وكذا وهالشكل تعسف كأنه مات اعز اولاده. يقول راح وقل المرزا على انه هذا ما كان مناسب في محضر عام وفرد عالم مضيك تكريبين من ده الشيرات وهالشكل تقول اخ وتبكي وتمرجع الاعلى. قال الحقيقة هذا الشيء الذي صنعته له هذا كان له قليل وهذا من فرقة قلبي كان هذا الشيء متصنع. هذا كان معي يدرس عند الشيخ الأنصاري حتى صار مجتهد مجتهد مسلم وأهله في شيراز. ذهب إلى شيراز شاف في شيراز أكو بمقدار الكفاية علماء. قال لماذا إني أبقى في هذا البلد؟ اروح الى قرية ليس فيها عالم. فاختار هذه القرية واظنها قرية نيريز فرد قرية من اطراف شيراز. فراح الى هذه القرية شاف كل عالم ما فيها. اجى للقرية قال لهم انا عالم جايكم. قالوا من احتاج عالم؟ قال ابينكم مسائل احكام دين تقوى. قال من احتاج؟ راح يستاجر حوش. ما استاجروا له حوش. قرية قرية رجل غريب جاي ما يقبلوا. استاجر منهم حوش راح يستاجر منهم غرفة. قالوا من استاجرك؟ وقرية صغيرة هي الى الان قرية صغيرة هي نيريز اظن نيريز. ما استاجروا الغرفة. فكر راح منا شاف فرد بيت. على هذا البيت دكان خراب. دكان مثل التكاكين اللي الان موجودة هنا. دكان خراب في هذا البيت. اجي الى صاحب البيت وذاك اليوم تدرون كل الناس معممين وكل الناس لحاعدهم يعني مو متبين. صنع عمامته فرد شكل حتى صار مثل عمامة القرويين. قلت له عندوك وكل ما بعدهم له. اجى لهذا الدكان قال تأجرني دكانك ابيع فيها شيء؟ قال اجرك. لبجارهم يخالف. فاستاجر دكانه. دكان خراب. كان يقعد في هذا الدكان وجلب شاف واحد حمض حلو ومن هالاشياء اللي اطفال ياكلوه. خلف الدكان. اطفال يجون يريدون يشترون منه حمض حلو ينصحهم يرشدهم يتكلم معهم يعلمهم. حتى قلب القرية كلهم علماء من هذا الدكان الصغير اللي استأجره. وانا تأسفت له انه كم يكون عندنا من هذا القبيل انسان عن شراد يذهب وهو محل ابائه واجداده وداره وعزته والان رجع مجتهد يلتفون حوله لفكر شرعي ان في شيراز اكو من به الكفاية ومن يتم به الحجة ويروح الى قرية يفرضونه فيستاجر دكان ومجتهد وخريج مدرسة شيخ الانصاري يبيع حمص حلو. هذا ينقله مرزا حسين مرزا محمد حسين حفيد المرزا الكبير ابن مرزا علي اغا ابن المرزا الكبير القصة عن والدي. يقول انا ما يناسبني هذا الشيء. هذا اللي ما ناسبنا بقينا هالشكل. في الحقيقة هذا. انا ما يناسبني هذا المسجد. انا ما يناسبني هذا البيت. انا ما يناسبني هذا المكان. انا ما يناسبني هذا التاليف. اول تاليف اللي انا ألفته اول اللي طلع من المطبعة الاخلاق الاسلامية. اصدقائي شافوني قالوا في الحقيقة تخيبت امالنا. الان موجودين تلك الاصدقاء. قلت ليش؟ قالوا هذا تاليفك. هذا ما هزم لك. قلت عمي احنا مامورين بهداية الناس وهذا في سبيل هداية الناس الى الاخلاق الطيبة وما فيها الا الروايات والايات والقصص والامثال.